الله يبارك في الشيخ، الله يبارك في الشيخ. احنا في البلاد الحديث كنا نصل باتفاقيه، الاتفاقيه بتكون اصل مع اللي هو مع الزوج مع الاب الاسره اللي هو الان في شؤون. لو اجتمع الاب مع جميع ابنائه فاجى طرا عليهم الامر قال لهم انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، والان انا ما اعمل، الان انا ما اعمل، والان انا طبعا بدي اعمل اللي هي قسمه الهبه اللي تحدثنا عليها، وبدنا نقسم الهبه ونعطيك اياهم فلوس من عمل المصنع وانتاج الابناء اللي بيعملوا في هذا المصنع. ولا يشترط ان تكون قبل مماته او بعد مماته، لا يشترط، يشترط انه هذا المال يخرج ابتداء، يعني المصنع بده يعمل، اللي هم العاملين في المصنع بده يعملوا، ومن هذا الانتاج ومن ارباح المصنع يبدوا يغطوا الشيء اللي اتفق عليه. هل هذا اذا كان وافق، وطبعا بدي اقول الشغل الجديد الموافق تجي موافقه جميع الاخوه، هل هذا يصح دون شرط قبل او بعد؟ يعني دون شرط قبل السبب او بعد؟ احنا نوضع هذا الشرط لغايه اليوم، يعني مثلا يجي هو الزوج رب الاسره يقول انا الان لا اعمل، وهذا العمل يعني الوالد مثلا لما ترك لنا المصنع كان 60%، احنا الان رفعنا اقل شيء من راس مال 40%، ولكن راس المال الاصل لمين؟ للي هو صاحب ايش؟ صاحب العمل. فهذا الشيء احنا ما نستطيع نعمله لحالنا يعني من غير راس المال هذا. فاصبح الان يعني احنا خمسه مثلا نعمل في هذا المصنع، والكل فينا له كفاءه وكل فينا له ضرر. فيعني اعاود اعيد السؤال، هل لو اجتمع الاب بكامل الاسره واتفقوا على هذا الامر فيما بينهم، وعلى ان يشترط فيها العدل، على ان تكون على قسمه الهبه ولا يوضع فيها شرط قبل او بعد السبب، ويقال ان من مثلا من هذا اليوم المصنع يعمل، وما يعمل المصنع يعطى لفلان وفلان وفلان وفلان، فهذه القسمه يا شيخ، يعني حتى اتبسط الامور حتى الواحد يستوعب الامر كاملا، يعني هل هذا يجوز او لا يجوز؟ يعني انت بتقول يعطى، يعطى ماذا؟ يعطى كما اتفقنا للذكور والاناث، يعطى سواء احنا قلنا حصص الان، احنا قلنا حصص، احنا قلنا اجتمع الاب مع ابنائه. عفوا يا اخي، نعم. ما في داعي لهذا الكلام، نعم، بس بدي يفهم، نعم، حذرا من الخطا. يعطى للذكور والاناث حصه متساويه تماما، قسمه الهبه كله قسم متساوي تماما، تقول نعم، تكون قسم متساوي تماما وتقسم على عدد صحيح. يعني الان عندنا 1400 دينار بدهم يقسموا على 10، بده يطلع لكل فرد 100 دينار. طيب، وكل ما طلع ربح كل سنه ما تكون، يعني هون ها النقطة هاي، احنا وقفنا لغاية 1400 دينار، قلنا مين مثلا يريد؟ قال بعض مثلا أصحاب القصص قال احنا نريد مالا، لا نريد مثلا الاستمرار فورا. وقال كأنها تكون مثلا في مثابة بيع وشراء. كما بيفعلوا الآن كثير ناس من الطريقة هاي بيفعلوا، ولكن ما أعرف شو مدام الشرع اللي ورثوا البنات ورثوا الورثة الحية. فاحنا تكون يعني كشيء يباع، كهذا المصنع وهذا العمل، أنا الآن بدي أبيعه لأبنائي، بدي ابيعه لبناتي، بدي ابيعه لكذا، هذا المصنع بده يباع، هذا المصنع بده يجيب كذا كما هو وزياده، بده يجيبه احنا مين مثلا يحب؟ اللي بده يستمر في المصنع حصته ارباحه بتطلع له، بتطلع له انت لك 100 دينار في هذا المصنع؟ هذا سؤال شيء اخر يا اخي. نعم فيك. نعم، اذا خلينا نضع عنوان للبحث الجديد، نعم، وهو بيع المصنع. نعم بارك الله فيك. هذا اصبح بيع، ما هو احنا هاي اتفاقية كلها بالنهاية بدنا نوصل لاتفاقية تكون اتفاقية، حتى انه البيع هو الموضوع كله. هو ضربتنا باب من باب يا شيخ، الله يبارك فيك. احنا بدنا ان شاء الله يكون مخرج الباب واضح سواء الوالد مع لا لا موضوعنا وردنا البيع. نعم طيب يا اخي، انا عفوا، انت بيقولوا لك ابو ايش؟ ابو علي يا سيدي. ابو علي ان شاء الله، واخوك ابو محمد. ابو محمد ما شاء الله. فيا بحري، هذا البيع بلا شك جائز، سواء كانوا شركاء أقرباء أو غرباء، نعم، لكن يخشى أن يدخل في الموضوع حيلة. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك. فإذا كان ليس هناك حيلة، نعم، وانتفاء الحيلة تظهر تماما لعدم التفريق ايضا بين الذكر والانثى. نعم. اي لا يشار للاناث ولو اشاره ناعمه مثلا انه انتم شو بدكم يا الشرعي؟ نعم. بيع حقوقكم. نعم. ونحن عم ندفع لكم. نعم. ثمنها هو مثل ما يقولوا بالشام على دور باره يعني. نعم. وزياده. نعم. وارتاحوا بدون اي تلميح. نعم. تعرض القضية لهؤلاء الشركاء. نعم. كما تعرض أنت الآن هنا ويخيرون تخييرا محضا. نعم. خالصا لا غمغمة ولا إيحاء ظاهرا أو باطنا. هل تريدون أن تبقوا شركاء بالربح والخسارة؟ والله نريد ذلك. إذن عدنا إلى الموضوع السابق. نعم. ماشي؟ نعم. لا، زيد زينب كل منهم يريد أن يبيع حصته. نعم. بطيب نفسه. نعم. ما في إشكال. نعم. تدفعوا له الثمن. هذا هو جواز السؤال. وهذا كان كلام طيب. الله يفتح عليك. اللهم آمين. الله يفتح علينا وعليكم جميعا. شو عندك؟ والله يعني جلسة طيبة صحيح وما سمعناش من القبل في هذه الأمور، لأنه يعني القسمة خاصة بين الأبناء كورا وإناثا إلا يطل فيها صحيح. يعني هؤلاء من لو هلا البنات قالوا احنا بدنا نبيع اعطونا مصارياتنا منين يجيبوهم؟ حيقدر حترجع قوي أخرى. اما فاذا من بنت لازم مثلا تبيع وتبيع بالمؤجل، هذا ما بصير، ما في بصير، ما فيش تقوى. لا شايف كيف؟ زي ما انت تفضلت هل بدهم يشتروا فعلا وهل بدهم يبيعوا فعلا؟ بيسلموا نقدا وبيستلموا سلفا، انتهى الامر. اما والله نحن اشترينا بحدكم بحطتكم الوفاء على الأجل، الوفاء على الأجل معناها طلعوا برا بدون ربح. نعم. وهذه عم يربح الربح تبعهم وما أخذ وما أخذ منهم. لا بقولوا لا أخذوا ولا ربح. هذا هو بنفس الوقت. نعم. شيخ أنا يعني يمكن من خلال الجلسة تكون عندي فكرة وهي بس مجرد اقتراح بسيط، أنه أفضل طريقة هي الراتب للعاملين في المصنع وإبقاء المالك ما هو عليه. هذا سبق يعني هكذا أنا سبق أنه ركبنا هذا. نعم. فرقنا ليس بين الذكور والإناث فقط، فرقنا بين الذكور العاملين والغير العاملين. نعم. بذلك هي قضية انتهت. أنا يعني أقول على أساس ترجيح عن لهذه. نعم. شو بلش بإيش حمد الله.